إذا كان أم إمام ولا في درس الأسباب مهمة يعني. أحسن الله إليك كذا حتى العصا ما يشير بها أحسن الله إليك. حتى العصا ما يشير بها أحسن الله إليك. حتى العصا قد ينزغ الشيطان في يده تضرب هو الحجر كذلك. نقول للشخص إن هذا عصا رسول الله وابن القاسم صلى الله عليه وسلم وإحنا لا ندري له إذا خالف الأمر يكون عاصي لا يكون له عذر شيء خالف الأوامر فهو عاصي يقال له عاصي ولا يعلم بالله عاصي والأمر بينه وبين الله عمله معصية هو عمله معصية نعم الخروج بالتحريم أو الكراهة نعم الخروج بالمسجد العصا المعصية دل على الوجوب لا يجوز الخروج إلا من علة من أمر شرعي إشارة المسلم يا أخي المسلم بيد ليست عصا ولا بحديد يعني علم بشيء يشير إلى شيء علم بشيء لا بأس أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق إلا بحق ولا اليد ما أمرها سهل لكن إذا كان له حق في ذلك وما فعلت كذا كذا كذا حذره لا بأس لأن هذه اليد تسقط ما تسقط لما ادها هل يزدنا الجاهل من يحمل حديده يعلم الجاهل يعلم يعلم في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم